ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، يقول الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق كل مخلوق، وهو سبحانه وتعالى من يختار من كل ما خلق ما يجعل له منزلة ويخصصه بما لم يخصص به سائر ما خلق من جنسه. بمعنى إن الله خلق عز وجل الأيام والليالي، وفضل من الليالي ليلة القدر، وفضل من الأيام أيام العشر وأيام رمضان، وخلق الشهور، وفضل من الشهور شهر رمضان، وخلق الخلق، وفضل من الخلق الرسل، وخلق الرسل، وفضل من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وخلق البقاع، وفضل من البقاع مكة، وجعلها خير بقعة على الأرض، بل وفيها خير بيت، وفضل السماوات، وخلق السماوات، وفضل منها السابع، وجعله تحت عرشه، وهكذا. فربنا عز وجل هو الذي يخلق، وربنا عز وجل هو الذي يختار، والاختيار هو أن يخصص من المخلوقات التي تتساوى أو من جنس واحد ما لم يخصص بها أو يفضل بها سائر ما خلق من جنسه. ونحن على مشارف أيام، هذه الأيام خلقها الله ضمن الأيام، ولكنه خصصها بخصائص وفضلها بفضائل لم يجعلها لكل ما خلق من الأيام والليالي، وهي أيام العشر من ذي الحجة. وإننا لابد أن ننظر إلى العشر من ذي الحجة من عدة زوايا. الأولى، تعظيم شعائر الله، ونحن نعلم أن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، ونعلم أن هذا عنوان استجابة العبد لربه، ونعلم أن ذلك عنوان تعظيم ما عظمه الرب جل وعلا. فإن العبد ينبغي أن يكون معظما لما عظمه الله، وأن يكون محتقرا نابذا لما احتقره الله عز وجل، أو لما ازدراه الله عز وجل، أو أدناه أو حطه. فإذا حط الله أمرا من مخلوق أو من أمر أو من مسلك أو من معتقد، وجب على العبد تقديسا لربه أن يحط ذلك الأمر وأن يزدريه وأن يغمطه. وإذا رفع الله قدر أمر من قول أو عمل أو اعتقاد أو مخلوق زماني أو مكاني، وجب على العبد تعظيما لربه وامتثالا لأمره أن يعظم ما عظمه الله. وبالتالي ينبغي أن تنظر إلى العشر من باب أنها أيام عظمها الله تعالى وفضلها بما لم يفضل غيرها به، فتوجب عليك إيمانيا أن تعظمها وأن تثبت تلك الفضائل فيها. والزاوية الثانية هي المسلك العملي الذي يقتضيه تلك النظرة. فمن عظم أحدا احترمه، ومن عظم أحدا بجله، ومن عظم أحدا قدره، ومن عظم أحدا لم يهينه، ومن عظم أحدا لم يتركه ولم يحط من قدره ولم يغمط من شأنه. كذلك العشر إذا عظمتها بناء على تعظيم الله لها، وإذا أثبتت فضلها بناء على ما فضلها الله به، فإن ذلك يوجب عليك عقديا أن تعظمها أولا، ثم أن تسلك المسلك الذي يقتضيه ذلك التعظيم ثانيا. ثم نظرة ثالثة، ينبغي أن تنظر إلى العشر. كل هذه نظرات عقدية ينبغي أن تتفهمها، بمعنى إن كثيرا ممن يتعاملون مع العشر يتعاملون مع العشر بجوانب تعبدية وبمسالك دون تلك النظرات العقدية، فلا تبلغ في قلبه ولا يتعامل معها من مقام قد نصبها الله إياه وفضلها الله به، فهذا لا يجعل للعشر قدرا في القلب كما هي عند من يتعبد فيها دون أن ينظر لها تلك النظرات. وقلت أن الزاوية الثالثة التي ينبغي أن تنظر إلى العشر من خلال ما فضلها الله به ومن خلال ما اختصها الله به، هي مدى حاجتك لتلك الفضائل والخصائص التي خصها الله. إننا عندما يأتينا رمضان نتذاكر سويا مثل ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وغير ذلك من الذنوب من النصوص والفضائل التي أعلمنا الله بها وأعلمنا بها نبيه صلى الله عليه وسلم، مما يجعلنا ننظر إلى رمضان نظرة تختلف عن سائر الشهور، وبالتالي يكون لنا من المسالك معه تختلف عن مسالكنا في سائر الشهور، وكذلك يكون لنا إشفاق على أنفسنا من مدى حاجتنا لما فضل الله به هذا الشهر، لمدى حاجتنا لأن يغفر الله لنا، لمدى حاجتنا أن يكفر الله ما مضى من ذنوبنا وسيئاتنا. فكذلك هذه زوايا عقدية في النظر إلى الزمان والمكان بل والأشخاص الذين يفضلهم الله تعالى ويختارهم بعد إذ خلقهم فيخصهم بما لم يخص به غيرهم، ويتفضل عليه أي الزمان أو المكان أو الشخص بما لم يتفضل به على غيره. والعشر إذا نحن عرفنا أننا مطالبون عقديا بتعظيمها كشعيرة عظمها الله عز وجل واختصها وفضلها، وكذلك ما ينبغي أن يكون من مسلك بناء على ذلك، وكذلك مدى احتياجنا، توجب علينا أن نعرف فضلها وما اختصها الله به. فإن العشر لا ينبغي أبدا أن تمر على عبد مسلم يعلم قدر ربه ويعلم تفضيل ربه لما يفضله ويعلم تخصيص ربه لأي من ما خلق بمخصصات لم يجعلها لغيره، ويعلم مدى احتياجه كعبد مذنب عبد مقصر عبد دائما يقع منه السلب أكثر مما يقع منه الإيجاب في مسار عبوديته وفي مسلك امتثاله لما أمر الله به، إلا وهو ينظر إلى هذه الأيام وينزلها في نفسه ويتعامل معها بناء على هذه المنزلة، وإلا فهو غافل، وإلا فهو ممن اشتد عطشه وورد الماء وعاد كما كان، وإلا فهو ممن اشتد ضرنه وقزره ووسخه وأتى المغتسل ولم يتنظف منه أصبع لغفلته ولجهله ولغير ذلك مما يضيع على كثير من الناس ما تفضل الله به عليهم من أنه أحياهم وأبقاهم حتى يتعرضوا لمثل هذه النفحات الربانية، وهي مرورهم بالأزمان أو بالأماكن كالحجاج. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا على عرفات مع من كتب لهم ومع سائر عباده من المؤمنين، وأن لا يجعلنا من المحرومين، هو لي ذلك والقادر عليه. إذن فأنت من زاوية احتياجك لابد أن تعلم أن هذه الأيام التي ستدخل عليك بعد ساعات، يوم أو يومين أو أقل أو أكثر، لابد أن تعلم أن هذه الأيام هي بمثابة الماء لمن اشتد ظمأه، هي بمثابة المغتسل لمن عظم وتوسخه بضرنه، هي بمثابة الإنعاش لمن أصابته إغفاءة الذنوب والسيئات ومرمطته وململته غفلة الذنوب والسيئات. إذن هي حاجة شديدة، إذن هي ضرورة من ضرورات الاحتياج في مقابل ما نسيء به، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أن ينعم عليك في ظل إيمانك أو دينك بأن تمر بمثل هذه الأزمان القليلة في مقابل طول العام أو طول العمر، فيجعل الله لك بعمل قليل أجر كبير، بل قد يجعل لك بعملك الذي تعمله واعتدته كإقام الصلاة في اليوم والليلة، أو كالصيام الذي اعتدت أن تصومه إن كان لك ورد، أو كالتلاوة التي لا ينبغي أن ينفك عنها عبد حتى لا يكون ممن هجر ذلك الكتاب واتخذ القرآن مهجورا، أو كالأذكار التي يحافظ عليها من لم يبتلى بقسوة القلب وسوء الحال ومخالطة أهل السوء حتى أنسوه ذكر الله، وغير ذلك مما هو معتاد في حياة المسلم والمؤمن، يكون الأمر في العشر أنك لا تزيد على ما تفعل، ولكن الفضل ليس في أنك زدت أو لم تنقص، إنما فيما يترتب على ذلك من أجر لا يترتب عليه في غيره. بناء على ما تقدم، توجب علينا معرفة فضل هذه الأيام وكيف أن الله اختصها بكثير من المنح. أول هذه الفضائل التي اختص الله بها العشر أنه أقسم بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر، وجمهور المفسرين على أنها العشر من ذي الحجة، وإن قال بعضهم أنها الليالي العشر الأخيرة من رمضان لما فيها من ليلة القدر، لكن الأكثر قال العشر من ذي الحجة. والقسم من الله عز وجل ليس كالقسم من الخلق، فالقسم من الخلق هو إضافة معظم بصيغة القسم إلى الكلام لدفع الريبة عنه والاستفزاز السامع للتصديق. القسم من الخلق هو إضافة معظم إلى الكلام والله كذا وكذا وكذا بصيغة القسم لدفع الريبة عن القول، والله حصل كذا وكذا وكذا لدفع الريبة عن القول والاستفزاز السامع للتصديق. أما القسم من الله ليس في قول الله ريبة حاشا وكلا، فهو الصادق سبحانه وتعالى الذي لا يقول إلا صدقا ولا يعد إلا صدقا. إذن فلماذا القسم من الله؟ القسم من الله هو إبراز قيمة في المقسوم به والتنبيه على ما بعد المقسوم به. إبراز قيمة في المقسوم به والتنبيه على ما بعد المقسوم به. والعصر إبراز قيمة في العصر، سواء كان العصر والزمن أو العصر وصلاة العصر أو العصر يلبرهة من الزمان في كل وقت، لأنها محل أداء العمل سلبا أو إيجابا. إذن فهناك قيمة في المقسوم به، ثم تنبيه لما بعده. والعصر إن الإنسان لفي خسر، ولو ابتدأ الله قوله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا لتم المعنى ولم يكن ناقصا أبدا، ولكن زاد بأن ذكر العصر بصيغة القسم، والقسم صيغة تكون بالواو والله وبالباء بالله وبالتاء تالله، على تفصيل في متى تكون هذه وتلك، ليس هذا محله. لكن عندما يقول والعصر هذه صيغة قسم. لماذا القسم من الله؟ لإبراز قيمة في المقسوم به. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، كل هذه مقسومات. والسماء والطارق والليل، كل هذه مقسومات. لماذا يقسم الله بها؟ ليس كقسم الخلق تماما، إنما لإبراز قيمة في المقسوم وللتنبيه لأمر. تنبه، سيكون بعد المقسوم كلام مهم وأمر جلل ومعان عظيمة ينبغي أن تتنبه له. فهنا قال والفجر وليال عشر. إذن بناء على معنى القسم يكون إبرازا لقيمة في المقسوم به، فكونه يقسم بالليالي العشر التي هي على قول غالب المفسرين العشر من ذي الحجة، إذن هذا إعطاء لقيمة للعشر وإبراز لخصيصة فيها وتفضيل لها بأنه أقسم بها. وأيضا من الفضائل أنها موطن منة من الله لمن ذكره فيها، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات قال جمهور المفسرين هي العشر من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق بالنسبة للحجيج في منى بل ولعموم الأرض، لأنها أيام ذكر الله كما في الحديث أيام منى أيام التشريق. أيام التشريق أيام عيدنا، أيام عيدنا. وفي رواية أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، ولذلك نحن نكبر في أيام التشريق، وما يسمى بثاني يوم العيد وثالث يوم العيد ورابع يوم العيد، وهذا كلام صحيح. عيد الفطر يوم واحد ليس ثلاثة على العرف، وعيد الأضحى أربع، يوم الحج الأكبر يوم النحر وثلاث أيام التشريق، سماها النبي صلى الله عليه وسلم أيام عيدنا. فالله عز وجل ذكر أن من الخير الذي يقع من المؤمنين أن ييسر لهم أن يذكروه في هذه الأيام، وأن تكون هذه من الفضائل، ولذلك ذكرت. كذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، أشهرها ما جاء من كلام ابن عباس رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قال الراوي يعني العشر من ذي الحجة. قال الراوي يعني العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وفرسه وماله ولم يعد بذلك من شيء، قدم كل شيء. هو الذي يمكن أن يعظم فعل الخير والبر والعمل الصالح في هذه الأيام. وهذا يعني أن من كان له من مسلك العمل الصالح لتوفيق الله له ولإخراجه من الغافلين ولإخراجه من عباد الدرهم والدينار ولإخراجه من الارتباط بالدنيا والإخلاد لها، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، وهذا حال كثير منا، أسأل الله أن يبرئني من ذلك. من كان أمره مسلكه هو فعل الخيرات وترك المنكرات، إذا استقام على هذا دون زيادة ومر به العشر، فما الفائدة له؟ الفائدة له أن الله يمن عليه بعظيم أجر لا يكون في باقي الأيام. فأذكارك المعتادة من برك في غير العشر تختلف في العشر بما خصص الله به وتفضل على العشر. صيامك، تلاوتك، إن كنت من أهل ذلك، ولو أنشأت في العشر ما لم يكن من قبل فذلك فضل وخير، ولعلها تكون عودة وأوبة وسوبة ترد بها إلى الحق وتخرج بها نفسك من غفلتها وتخرج بها قلبك من قسوته ومن ظلمته ومن مرضه. لكن حتى الذي هو اعتاد البر، ما الذي يعود عليه إذا جاء العشر؟ أن الله يحب منه في هذه الأيام. ومعنى يحب أي أنه يحبه حبا يليق به تبارك وتعالى، يجعله يحب العمل ويحب عامله. ثم ما يترتب على المحبة، ليس معنى المحبة الثواب، إنما المحبة محبة حقيقية تليق بوجهه الكريم. فكل ما اتصف الله به وثبت له من صفة أو فعل هو على الحقيقة دون تأويل ودون صرف عن مقتضاه، لأن الله لو كان يريد صرف هذا عن مقتضاه لاختار اللفظ الذي يقتضيه الصرف، لأنه تعهد بهدايتنا وجعل ما جاء في الكتاب والسنة هداية لنا ونور، هداية ونور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فيتنبه لذلك أنه هداية ونور. فإذا قال الله يد الله فوق أيديهم، لا يقول أحد أي قوة الله، لا يقول أحد أي مراقبة الله، إنما هي يد. ولو كانت اليد تعني القدرة أو تعني المراقبة أو تعني التسلط أو غير ذلك من المعاني التي قالها أهل الضلال لاختاره. لماذا يقول يد وهو يريد القدرة؟ هل يريد إضلالنا؟ هل يريد أن يصرفنا عن الحق؟ أم يريد هدايتنا؟ لقد تعهد في القرآن أن يهدينا، وأن القرآن هدى ونور يحكم به النبيون، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم. فكيف يهدي التي هي أقوم واليد بمعنى القدرة والنظر بمعنى الرحمة والعين بمعنى المراقبة تجري بأعيننا؟ ولكننا نؤمن بأن ما ثبت وما جاء مما أثبته الله لنفسه فهو على الحقيقة، وإلا نسبنا إلى الله أنه لا يريد هدايتنا، لأنه حيرنا. قال يد وهو يريد القدرة، وقال عين وهو يريد المراقبة، وقال نظر وهو يريد الرحمة، وغير ذلك مما ضل فيه ضلالا بعيدا. ليس فما من أيام العمل الصالح فيها أحب، فإن الله يحب حبا حقيقيا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا كلام يحتاج إلى تفصيل، لكني إذا مر الأمر وجب تذكير المؤمنين بما فالشيء بالشيء يذكر. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة، حتى ولو كانت هذا العمل مجرد ذكر. ولذلك في رواية عن ابن عباس أيضا قال: فأكثر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكثر فيها من التسبيح والتهليل والتكبير. وسئل ابن عباس عن العمل الصالح في هذه الأيام فأجاب بهذا الحديث فقال: التسبيح والتهليل والتكبير. ولذلك أنصح إخواني إضافة إلى ما يكون من العمل الصالح أن يضيفوا إلى ذلك في العشر خصوصا التسبيح والتهليل والتكبير. إذن فضلها الله بأنها أيام أقسم بها، فضلها الله تعالى بأنها أثنى على من يذكره فيها، بل وحضهم على ذلك، وهي الأيام المعلومات. إذن هي أيام، ما من أيام يحب الله فيها العمل الصالح مثلها، وإن كان قد فضل من الأزمان ما فضل به رمضان، ما فضل به الجمعة، ما فضل به العشر من المحرم التي فيها عاشوراء. فلابد أن نستوعب ذلك ونتدبره ونفهمه. هذا وغيره كثير يبين أن هذه الأيام إنما اختصها الله بما لم يختص به كثير من الأزمان التي خلقها، وإنما فضلها بما لم يفضل به كثير من الأيمان من الأزمان التي خلقها. توجب عليك أن تعظمها بناء على تعظيم الله لها، أن تفضلها في مسلكك، وأن تفضلها في في في في منظور عقيدتك كما فضلها الله تعالى، وأن تسلك المسلك الذي يدل على مدى تصديقك، تعظيمك، تفضيلك بناء على ما فضلها الله به. ثم ما ينبغي علينا في هذه الأيام أبينه إن شاء الله تعالى بعد الاستراحة. أسأل الله عز وجل أن يلهمني وإياكم الرشد، وأن يوفقني وإياكم لما يرضيه عنا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الناظر عباد الله في أحوالنا، في واقعنا، في ما يحيط بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، في التضييق على المسلمين فيما يتعلق بالعمل لدينهم والدعوة له، والولوج في أبواب البر التي غلقت كثير منها، رحم الله الأولين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي المزية التي كانت عند الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم حتى دخلت الأمة في الفتن؟ ما المزية التي كانت عندهم؟ أول مزية والتي لا تدانيها مزية هم أنهم رأوا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه كان في وسطهم وكان فيهم، وهذا كان يشرح الصدور، يكحل العيون، ينير القلوب، مجرد النظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وفوق ذلك كان مانع من العذاب، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. كذلك المزايا الأخرى بعد هذه المذية التي لا مثيل لها والتي انقضت بموته صلى الله عليه وسلم. المزايا الأخرى هي أنهم إذا كما كانوا هي أنهم كانوا إذا ما أرادوا أن يلجوا بابا من البر، يعني لو واحد منهم صح من النوم وقال أن النهاردة عايز أعمل بر غير المعتاد وغير المكتوبات، فإنه يجد بدل من الباب 100، إما جهاد وإما دعوة وإما مناصرة مظلوم وإما مؤازرة حق وإما ثأرا لمتعدى عليه وإلا دفعا لباطل وإلا وإلا وإلا وإلا. فأبواب من البر، أما نحن في وكسة، أما نحن في سجن، أما نحن في أسر عن البر. إذا أردت أن تصنع برا ما الذي أمامك؟ آخرك أن تمسك بمصحف وأن تمسك بمسبحة تعدد عليها التسبيح والتهليل والتكبير، آخرها أن تصوم أيام قلت أو كثرت، أن تتصدق ببعض دراهم في أبواب ليس لها انطلاق بل أبواب محدودة معدودة. وهذا يعني إذا عددت أبواب البر التي يمكن أن تلجها في مثل أحوالنا وزماننا وأرضنا التي لا يحلو لكل القائمين على الدنيا إلا الصد عن سبيل الله ومحاربة أوليائه والمنع من كل مسلك شرعي، الدنيا كلها تنتظم على ذلك. فإذا لابد أن تفهم أن الأبواب موصدة، الأبواب موصدة ولم يبق منها إلا النذر اليسير الضيق، بدلا من كانت أبواب مفتوحة مشرعة مصارعها منطلقة، الآن أنت تنفذ من أبواب ضيقة قليلة. لكن هنا تنبيه، إذا أردت أن تسارع في الخيرات وأن تداني السابقين فتقول منهم، فإنك لابد أن تعلم أن هذا يحتاج منك إلى أمرين. إذا سألني سائل كيف أكون كالصحابة في برهم ليس في منزلتهم، فالمنزلة هذه اختصهم الله بها، فذاك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ذروني وأصحابي، وكان خطابه لخالد بن الوليد الذي تأخر إسلامه بناء على مشاحنة أو مشاحة قامت بينه وبين عبد الرحمن بن عوف وهو كان من أوائل المهاجرين، فقال ذروني وأصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني ما بلغ جبل أحد كامل إذا أنفقه أي واحد غير هؤلاء. وهذا يسمى في العلم فضل العمل بفضل العامل أو عظم العمل بفضل العامل. فالعمل قد يعظم بفضل الزمان كالعشر، والعمل قد يعظم بفضل المكان كعرفة، نسأل الله أن يبلغنا عرفة، والعمل قد يعظم بفضل العامل. فسبحان الله من محمد صلى الله عليه وسلم واستغفار رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم ليست كما يقع من أبي بكر، وما يقع من أبي بكر ليس كمن يقع من أمثالي وأمثالك. وهذا فضل العامل، وهذا في الأول والآخر فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله ألا يحرمنا. فإذا ما سأل سائل كيف أبلغ مبالغ الصحابة في البر والمنزلة يقضيها الله ويقسمها، لا يقسم المنزلة إلا الملك، فإن الرجل يصلي بجوار الرجل في نفس الصف وخلف نفس الإمام ونفس الصلاة، ويكتب لهذا أجر ولهذا 700. لأن الله قسم له ذلك بما يعلم عنه من مدخلات قد خلت عند من أخذ أجر وثبتت لمن ضعف له. فنسأل الله لا يحرمنا فضله. فإذا ما سأل السائل هذا السؤال يقال له مطلوب منك أمرين. الأول هو أن تستدرك وتحافظ وتلملم بكل جد واهتمام ما بيدك من أبواب البر. افترض أن أبواب البر 100 وليس متاح لك منها الآن مع حرب الإسلام إلا 10، بقي 90. كيف أوازي من فعل 100 وأنا ليس أمامي إلا 10 أبواب وصددت ومنعت وحربت عن باقي الأبواب؟ يكتب لك الأجر وقد تبلغ في ولوج الأبواب المغلقة إذا حققت أمرين. الأول هو اغتنامك للعشر، فلا يكون أمامك 10 وتفرط فيها بالرغم من إغلاق الباقي. إذن أنت تغلق على نفسك، إذن أنت غافل، إذن أنت تردي نفسك. صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: فبائع النفس فمبقها أو معتقها. فإذا كان أمامك 10 وأنت تريد أن تبلغ وتنال من فضله جل في علاه، تنافس، سابق، سارع. كيف؟ حافظ على 10 وأدها وتمنى. وأما الأمر الثاني وتمنيك وعزمك بصدق بينك وبين ربك، وهذا أمر لا يعلمه إلا علام الغيوب، إلا من ليس أمر القلوب إلا له جل في علاه، أنك لو فتحت هذه الأبواب لولجتها، وأنك لو وجدت سبيلا لأن تفتح هذه الأبواب ما ترددت في ولوجها أبدا، بل تدعو الله وتقول: اللهم ارزقني هذا الباب، ارزقني جهادا في سبيلك وشهادة تكبر بها وكستي وترفع بها خسيستي، ارزقني دعوة لدينك، ارزقني كتابك، ارزقني عملا صالحا، ارزقني برا، ارزقني جهادا، ارزقني دعوة، ارزقني انكارا للمنكر، تعريفا للمعروف، مناصرة للمظلوم. انت لا تجد هذه الابواب. فاذا ما حققت الامرين من انك تلج الابواب التي تجدها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه، فاتقوا الله ما استطعتم. من الذي ييسر أبواب البر؟ ومن الذي يفتح للعبد أبواب البر؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. والله العظيم لا يفتح أبواب التسبيحة إلا الله، ولا يفتح باب تلاوة آية واحدة إلا الله. والفتح أنواع، فرب تال والقرآن يلعنه، ورب تال والقرآن يرفعه. المهم هو أنك عندما تغلق الأبواب فلا تضيع المتاح، والعشر القادمة فيها متاح. صحيح أوصلت المعظم، لكن أنت أشهد ربك، هل تريد فضله؟ هل تريد أجره؟ هل تريد مزاحمة أهل البر والخير؟ هل تريد أن تحشر مع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؟ أم أنك من الغافلين؟ أم أنك ممن فتنتهم الدنيا؟ نحن نرى الناس إذا كان بينهم دنيا تلاحموا وتصاحبوا وسأل كل منهم عن الآخر صباحا ومساء، فإذا انقضت الدنيا التي بينهم أعطى كل منهم الآخر دبرة ولا يعرف عنه شيء، بل لعله قد يكون قد مرض وتعب وألمت به اللمات وأصابته الآفات وبدل مسكنه. ومن كان ملاصقا له في أمر الدنيا لا يفوته رؤياه ولا مخاطبته ولا محادثته صباحا أو مساء، لا يعرف عنه شيء. حتى إذا ما قيل له كيف صاحبك يقول والله ما أنا مش عارف، بل سنين ما شفتوش، بل الشهور طويلة إلى غير ذلك. لماذا؟ لأن الأنفس تتلذذ بالتمتع بالتعارف على الدنيا، تتلذذ. أما التعارف في الله والتعارف في الدين والتعارف في البر، ونحن أمرنا أن يكون تعارفنا وتعاوننا ليس في الدنيا، وإن كان إن وقع في الدنيا غير صارف، إن وقع في الدنيا غير صارف عما نحن مطالبون به، وهو وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا كان الأمر كذلك فلا بأس أن نتعاون في الدنيا، لكن بشرط أن لا يكون هو مذهبنا وقد صرفنا عما ينبغي علينا. فإذا كانت العشر فما الذي عليك؟ إن هناك بابا، هذا الباب ما جعل الله في زمانه، ما جعل الله عز وجل في زمانه الذي خلقه إضافة الإيجاد، وفي الأماكن التي أوجد ما جعل فيها من نفحات إلا لكي يستقبلها العبد بأمر قبل كل أمر، وهو التوبة. إذا علمت أن غدا رمضان توجب عليك أن تستعد نادما منكسرا أن تدخل في هذه الأيام الفضيلة وقت أو فتح أبواب الجنة والخير وتغلق أبواب النار والشر، أن تدخل عليها بالتوبة ثم تتبعها بالأعمال التي تؤكد تلك. إذا من الله عليك بفضل مكاني بالذهاب إلى مكة، إلى الكعبة، إلى الصفا، إلى المروة، إلى مزدلفة المشعر، إلى عرفة أرض المغفرة في يوم عرفة، أرض الجائزة، أرض المن والفضل والغفران في يوم عرفة لأهل الموقف، إذا من الله عليك بمثل ذلك توجب عليك أن تدخل على هذه الفضائل وهذه المنح الربانية الزمانية والمكانية أن تدخل عليها بالتوبة. فالتوبة فيها مظهر من مظاهر تعظيمها، مظهر من مظاهر تفضيلها، ثم بعد ذلك تبت فتتبع توبتك ما يؤكدها وما يجليها وما يثبتها، كأنك تبيض صفحتك بتوبتك ثم تزداد بياضا بفعل الصالحات. فإذا ما كانت أول ليلة من العشر توب إلى ربك، وأنت تعرف أن الله أمرنا في القرآن بكثير من الآيات بالتوبة، وأن نكون مع الصادقين، وأن نكون من التائبين، وأن الله عز وجل أعلمنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما هي فرحته بالتائب، كما في الحديث لله أفرح بتوبة عبده من رجل خرج إلى الفلاة براحلته عليها زاد وطعام وهي دبته فانفلتت منه وهو في الفلاة، فلما أيس من إيجادها نام إلى شجرة ينتظر الموت، لا طعام ولا شراب ولا دبة تحمله إلى العمار، وهو كذلك إذ بخطام دبته عند رأسه، فأخذ بها وبعد أن كان ينتظر الموت تفتحت له وعادت له الحياة، فأمسك بخطام دبته ويقول من باب أن يشكر ربه ويحمده اللهم، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، شدة الفرح لعسمت لسانه، فبدلا من أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. والله عز وجل يعلم نيته ومقصده، الله أفرح بتوبة عبده من ذاك بدبته التي تعد بالنسبة له حياة بعد موت، حتى تقبل على التوبة وأنت تعلم أن الله سيفرح بها بالرغم من درنك وبالرغم مما أثقل حبلك وكاد أن يكسر عاتقك من كثرة الذنوب. ونحن نعلم أننا في أزماننا وأحوالنا وظروفنا وتعاون وقلة تعاوننا على البر وقلة المعين، حتى الدعاة حتى المشايخ حتى العلماء صار كثير منهم دعاة طواغيت ودعاة سلطان وأهل باطل، فأنت تجد نفسك سداح مداح. وبالتالي خذ بأسباب نجاتك واعتصم بربك هو مولاك، فنعم المولى ونعم النصير جل وعلا. فتب واقبل على ربك بتوبة تنظف بها صفحتك، ثم أتبع بعد ذلك من الخير. وفي العشر يجوز صيامها جميعا بشرط أن لا يكون هذا عادة كل عام، وأهم شيء أن يصوم غير أهل الموقف عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحتسب عند الله صيام يوم عرفة يكفر سنة ما قبله وسنة ما بعده، أي أنه بر عظيم يجعل للعبد رصيدا بعده، يمحو ما قبله ويجعل العبد زاد. انت عليك كام؟ 100 جنيه، خد 200 جنيه، 300 جنيه، 100 تسد بها دينك ويبقى معاك كمان لما هو قادم، يغفر سنة ما قبله وسنة ما بعده. وفيه الصدقة عظيمة، ونحن نعلم أن الله أمر بالصدقة عموما، وأن من أعظم الأسباب التي تخرج النفاق من القلب الصدقة، لأن ارتباط القلب بالمال شديد شديد، فإذا ما انتصر العبد وقرب ارتباط القلب بالله قدم المال كما لو كان تراب، كما لو كان تراب، ما كانت هناك لمة تلم بالمسلمين إلا ذهب أبو بكر وغيره وغيره وقدم ماله كله تراب، لأن قلبه ارتبط بالله فزهد القلب في المال. أما نحن ارتبطت قلوبنا من المال بالمال، فبالتالي من انتصر فقد غلب الإيمان وأخذ من أسباب طرد النفاق من القلوب. ثم إطعام الطعام والتصدق على المحتاجين، وأنتم حولكم ما من بيت إلا وفيه محتاج ومكروب ومأسور، استوصوا بهم خيرا فإنهم في رقابكم، ولعل من تخلص في الدنيا يخلصك في الآخرة، ولعلك ما تبذله في الدنيا يعود عليك في الآخرة، فإن تفريج الكرب في الدنيا يسير، وأما تفريج الكرب في الآخرة فلا يملكه إلا الله، ورب كرب فرجته في الدنيا فرج الله عنك يوم القيامة. فذاك رجل لم يعمل خيرا قط، والحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، لم يعمل خيرا قط، وكان يسرف في الذنوب، إلا أنه كان يدين الناس، يعطي للناس قروض، ثم يرسل عماله فيقول: من وجدتموه ذو عسرة فأنظروا. فلما جمعه الله إليه قال: يا ربي كنت أرسل عمالي فأقول لهم: من وجدتموه ذو عسرة فأنظروا. قال: نحن أولى بذلك منك، نحن أولى بذلك منك. فالله عز وجل يسر عسرة بالرغم من أنه كان رجلا فاجرا، لكن كان له حسنة. فاعلم أن الله عز وجل مفرج الكرب. تصدق وصم واتل الكتاب واجعل نفسك ختمة في هذه الأيام إن استطعت، دون أن يكون همك الإسراع. وكذلك أوراد الذكر، وأعلاها سبحان الله والحمد لله والله أكبر، والتكبير في العشر من أولها، ليس كتكبير، ليس من باب تكبير العيد، ولكن من باب العمل الصالح في العشر. وكان يفعل ذلك ابن عمر رضي الله عنه، وابن عباس وابن مسعود، كانوا يكبرون إذا دخلت العصر، فإذا كبر الناس حتى ولو دبر الصلوات يصح ذلك، لكن بشرط أن لا يكون تكبيرا جماعيا بالاتفاق، إنما أن يكبر كل منهم وبجهر، فإن سمعهم غيرهم كبر معهم. ومن ذلك أيضا أن تتوب من عقوق الوالدين، وأن تتوب من الإساءة للجيران، ومن أكل الحقوق، ومن منع الميراث عن أهلك ومالك، عن أهلك، عن إخوتك وأشقائك، وأيضا ألا تظلم أهلك وولدك، وأن تحسن إليهم، وأن تعلم أن برك بهم سيعود عليك بالخير في الدنيا والآخرة، وأن تتحلل من المظالم، وأن تكثر من الدعاء، وأن تجدد التوبة، وأن تجتهد في الاستغفار نادما، وأنت مستحضر فضل العشر وما جعل الله فيها من خير، وغير ذلك من البر الذي قد يكون منسيا عندك أو متروكا أو مهجورا. تعاون مع غيرك. يسألني سائل فيقول نقيم الليل في هذا العشر، أقول منفرد، لأن القيام الليل شرف المؤمن، وطوبى لعبد تعهد في هذه الأيام بلياليها من البر ما لم يكن يفعله من قبل، فإنه من جهة توبة، ومن جهة أوبة رجوع، ومن جهة عمل صالح في أيام يحب الله فيها العمل الصالح. لكن الاجتماع لا يشرع إلا في رمضان، لا يشرع إلا في رمضان، فليس من الهدي ولا من السنة أن يتفق الناس بدعوى التعاون على البر ولا اعتكاف العشر. يسألني السائل يقول عزمنا على أن نعتكف ورتبنا بيننا وبين إخواننا، ليس من السنة، ليس من السنة، ليس معنى أن الاعتكاف في العشر باطل. من اعتكف فرادة من باب أنه عنا له أن يفعل ذلك البر والخير، فهو من فعل الخيرات، والاعتكاف يجوز في كل زمان ومكان بشرط أن يكون في مسجد جامع، وليس شرطا فيه الصيام، وليس شرطا أن يكون في رمضان. المهم هو أن تنظر إلى هذه الأيام بنفس التفضيل الذي فضله الله به، وبنفس التعظيم والتخصيص الذي خصصه الله به، وفي ظل شعورك بمدى حاجتك التي تحتاج إليها. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولك، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم يا رب نجينا برحمتك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. بلغنا العشر على ما يرضيك عنا، غنمنا فيها البر، وأخرجنا من غفلتنا، واجعلنا من المهتدين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم يا رحمن السماوات والأرض، قيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق، واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا حبك، وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اجعلنا من أهل البر والتقى. اللهم يا رب اجعلنا من أهل البر والتقى، واجعلنا من الصالحين. أصلحنا وأنفسنا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا رحمن السماوات والأرض، نسألك أن تجعل لنا مخرجا على ما تحب وترضى. اللهم بلغنا عرفات على الرضا، اللهم بلغنا عرفات على الرضا، اللهم بلغنا عرفات على الرضا، وارزقنا فيه مغفرة لما تقدم وما تأخر من ذنوبنا، واجعلنا فيه من عتقائك يا واسع الفضل يا عظيم العطاء. رب اغفر وارحم، واعف وتكرم، وتجاوز عما أنت به أعلم. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، واشفنا يا رب، واشف مرضى المسلمين، وهون الرقد على الراقدين، وفرج كرب ولدي، ورده سالما غانما غير مخزين ولا مفتون. هون عليه ما هو فيه، كل من مثله، يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.